الكون يا ترى مطر ونحر من غزة ومن نابلس ومن أرض الجليل أكبر في الشوارع والمخيمات من كل المواقع في سند الخليل من حيث ومن يا ترى مطر ونحر من غزة ومن نابلس ومن أرض الجليل أكبر في الشوارع والمخيمات المواقع في سنين الخليل شدنا الايادي ورفعنا الشراع مشيت مراكبنا واقسمنا اليمين شدنا الايادي ورفعنا الشراع مشيت مراكبنا واقسمنا اليمين هلت البشاير بتصعد الصاح في العفو والغيره فرحت فلسطين البشاير وتصعد الصاح في العفو والغيره فرحت فلسطين من حيفا ومن يافا ورمضان ونحل من غزة ومن نابلس ومن ارض الجليل اما في الشوارع والمخيمات في كل المواقع في سنين الخليل Thank you.